فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أصلي من الليل 11 ركعة أحيانا، وأصلي أحيانا 5 ركعات بسلام واحد، يقول: فهل هذا جائز؟ ما هو بأحسن، أحسن 5 ركعات كل ركعتين بسلام وتوتر بواحد. نعم.